أبو سفيان اللي هو صخر بن حرب، وهند بنت عتبة، وولدهما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. حاولونا يلطخون هذا البيت، وذلك بما وقع منهما في الجاهلية وفي محاربتهما لدين الله سبحانه وتعالى، ويجعلون المدخل هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم جميعا أن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتغلغل في قلوب المسلمين وخاصة أهل السنة، ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا غلو فيه ولا تفريط. لكن الشيعة اللئام يدخلون من هذا الباب. هند بنت عتبة ماذا صنعت؟ كلنا نعلم ما وقع لأهلها في غزوة بدر، وأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبوها ولا عمها شيبة ولا عتبة، لا مش هو اللي قتل الثلاثة، هو قتل اثنين، قتل واحد مشارك في الثاني، قتل شيبة وشارك في عتبة أبوها، والوليد اللي هو أخوها، وقتل أيضا بكرها اللي هو إبان ابن فاكهة أو ابن حفص بن المغيرة اللي هو زوجها الأول. يعني عند بنت عتبة تزوجت أولا من حفص بن المغيرة، ثم مات وهو في ريعان شبابه، فخلفها عليه أخوها فاكهة ابن المغيرة، وكان كبيرا في السن، وحدث واقعة كان سبب طلاقها، وهو أن فاكهة هذا كان مشهور بالكرم، وكان داره مفتوحة للضيفان جميعا. وفي يوم يعني شديد الحر جاء ضيف وقصد بيت فاكهة وطرق الباب ونادى فلم يجبه أحد، فدخل البيت. فلما دخل البيت كانت هند مستلقية نائمة، وجدها مستلقية نائمة، فاستحى الرجل من نفسه وخرج، وهو خارج كان في وجهه فاكهة، فلما رآه يعني تغير وجهه وحياه وصرفه، ثم دخل على هند. وهند هذه يعني من بيت في الجاهلية معروف، بيت شرف وكرم وعز وثروة، وكانت تعتبر يعني أجمل نساء بني عبد شمس. فلما دخل عليها ركلها برجله وقال: من هذا الذي كان معك؟ قامت من نوم منفزعة، قالت: لم يكن معي أحد. قال: هذا الذي خرج. قال: والله ما رأيت أحد. قال لها: الحقي بأبيك. بدأت شائعة تشيع من أهل مكة بما وقع، واتهمت هند بهذا الأمر السيء، وقام أبوها واحتد وغضب. ثم على عادة في الجاهلية قالوا: نتحاكم إلى كاهن اليمن. كاهن اليمن ده كانوا في الغالب كما نعلم الكهان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجن يسترق السمع ويسمع ما يقال في السماء من حديث الملائكة. الملائكة كانت إذا سمعت بشيء تحدثت به في السماء، ملائكة السماء الدنيا، فيسمع الجني فينزل على الكاهن ويخبره خبر واحد، يقول له مثلا: فلان سيولد له ولد يسمى كذا بعد كذا. الكاهن يقول هذا ويصدق الواقع، يصدق هذا الخبر، فالناس تعتقد فيه كما يعتقدون الآن في الدجاجلة وال... فكانوا يصدقونه بهذا. فالمهم قال أبوه أحاكمك إلى كاهن اليم، بعد ما تثبت من ابنته أنها لا تدري عن هذا شيئا، قال أحاكمك إلى كاهن اليمن ونأخذ نساءنا جميعا. خرجت نساء القبيلة جميعا، وخرج معهم من خرج من أهل مكة، وذهبوا إلى كاهن اليمن. فقالت هند، كانت عاقلة، قالت لأبيها يا أبتي ما يدريني هذا رجل يخطئ ويصيب، فقد يخطئ ويقول قولا. فكان من أمر عتبة أنه جاب حبة قمح أعزكم الله وضعها في إحليل مهره، أي في فتح الذكر مهره، وأحكمها. ثم بعد ذلك دخل هو على كاهن اليمن ومعه زوجها، وقال له قد خبأت لك خبأ لأختبرك. فقال له الكاهن كوما في تمرة، كوما تمرة في كوما، تمرة في كوما، يعني في شيء مختبئ. فقال له أريد أبين من هذا، وصلت لكن أريد أبين من هذا. قال حبة قمح في إحليل مهر. فقال صدقت، انظر لماذا جئنا لك. وتمتم الكاهن، ومرت عليه نساء قبيلة بني المغيرة وبني عبد شمس، وجاء عند هند وضرب على كتفها وقال لها قومي غير زانية وستلدين ولدا يقال له معاوية. فكان الأمر إن طبعا فرحوا، وتقدم لها زوجها فاكهة بن المغيرة ومن قبيلة أبي جهل ليأخذ بيدها، فضربت بيده وقالت والله لأحرصن على ألا يكون منك، وطلقها. وبعد ما طلقها تقدم لها اثنين من أشراف العرب، سهيل بن عمرو وهو من هو في الشرف والسؤدد والثروة، وأبو سفيان. كان أبو سفيان أيضا صاحب تجارة أهل مكة، يجمع الأموال منهم ويتاجر لهم فيه. فخيرها أبوها بين واحد من اثنين، لكنه أخبرها بسهيل بن عمرو أنه لا يسأل أهله عن شيء، وماله تحت يد زوجته زيجاته، يا رجل لا يسأل إطلاقا عن شيء أتى به ووضعه في داره سواء كان موجود أو غير موجود، ويعطي لزيجاته بلا حدود. وأما أبو سفيان وسهيل أيضا لا يعرف يضرب امرأة أي زوجة، وأما أبو سفيان فإنه لا يرفع العصا عن أهله، ومسيك كما في الحديث شحيح. لكن هند رضي الله عنها العاقلة اختارت من؟ اختارت أبو سفيان، وتزوجت أبو سفيان بعده وأنجبت منه معاوية. لكن ولدها الذي قتل في بدر اللي هو إبان ابن حفص ابن المغيرة، هذا من زوجها الأول اللي هو أخو فاكهة. نعلم ما وقع لها، وكانت ترى أن ما وقع لها هو الذي فعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله، هو الذي قتل أباها، هو الذي قتل عمها، هو الذي قتل ولدها، هو الذي قتل أخوها الوليد. فأرادت أن تنتقم، فكان انتقامها منهم في غزوة أحد، خرجت النساء وكانت تحرضهن على أن ينشدن للرجال، حتى كان من أقوالهم وهم يرددون وراءها: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق ونفرش المنارق النمارق والمسك في المفارق، وأبيات كانوا يرددونها يحثون الرجال على القتال. نحن بنات طارق، دي نسبة للنجم طارق، يعني نجوم جميلات. قل للرجال إن تقبلوا نعانق، يحدث مننا العناق لكم بعد ذلك، وإن تدبروا نفارق. فكانت تحرضهن على هذا. وكان في غزوة أحد ما كان في أول أمر انتصار المسلمين، وهربت كما حكى الزبير بن عوام عنها هي والنساء، رآهم يجرين. ثم بعد ذلك لما قر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل على المسلمين، عندما ترك الرماة المكان اللي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من أمرهم إلا أن رجعنا أيضا مع الرجال. وظلت تغري بوحش من حرب، واحد من ثلاثة: إن قتلت لي واحد من ثلاثة أنت ستكون حر عتيق. وخلعت كل ما لديها من حبل خلاخيل في رجلها وفي أذنيها وفي رقبتها، ودفعتهم إلى حرب، إلى وحش بن حرب. كان قدامها النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، واحد من الثلاثة دول يشفي غليلها. فقال لها وحش: أي أما محمد يمنعه أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأما حمزة فوالله لو رأيته نائما لهبته. فكيف هو يهد الناس هد في المعركة رضي الله تعالى عنه، أسد الله وأسد رسوله، وأما علي فأنظر رضي الله تعالى عنه. ونزل بحربته، وكان من أمره كما تعلمون أنه أتيح له فرصة قتل حمزة بن عبد المطلب. فلما قتله قالت له: ذلني على مصرعي. فدلها على مصرعي في وسط المعركة، فنزلت وبقرت بطن حمزة رضي الله تعالى عنه، وأخرجت كبده اللي أحرق كبدها، ومضغتها فلم تستطع أن تلوكها فلفظتها، وبهذا وجدت أنها شفيت، وذهب شيء من حقدها وغيظها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتل من؟ قتل حمزة بن عبد المطلب. وحقيقة كان قتل حمزة بن عبد المطلب كان مصيبة كبيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما كان منها بعد ذلك إلا أن رجعوا، ورجعت بهذا وسميت وأطلق عليها آكلة الكبد، ورجعت بهذا الأمر وهي فرحة مسرورة، ورجع زوجها. ودارت الأيام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وتعرفون ما وقع. أدر المروحة دي قليلا عنا، الله يبارك فيك. تعرفون ما وقع؟ أو اغلقها، كانت تؤذي الناس اغلقها لأنها كده شديدة شوية. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقبل أن يدخل مكة عسكر في مكان يسمى مر الظهران قريب من مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل خباء أن يشعل نار أمامه، كانوا قوتهم 10,000، وهذا جيش لم تعهده قريش قبل ذلك، 10,000. يعني هم قريش لما خرجت بخيلها وخيلها إلى بدر كان كم تعدادهم؟ ما بين 900 إلى 1,000، إنما هذا 10,000. أمرهم أن يشعلوا النار، وبلغ أبو سفيان اللي هو كان الآن زعيم مكة وقتها، بلغوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فخرج يستطلع الأخبار، فالتقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وسأله: ما وراءك يا عباس؟ قال: لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به. قال: فما تنصحني؟ قال: أنصحك أن تركب خلفي فآتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمن لك عنده. والعباس كان صديق لمين؟ لأبي سفيان. قال: هو هذا؟ قال: هو هذا. فركب خلفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فلما كان الصباح جاء أبو سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، أبو سفيان عداوة شديدة بينه وبين النبي عليه السلام وحرب ضروس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يأني لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس: أسلم قبل أن يضرب عنقك، يعني خلاص ما عادش لك مفر في هذا، أنت شهدت لله بالوحدانية، أسلم، أكمل إسلامك، وأن تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالرسالة. فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فقال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. يعني يقول لأهل مكة هذا، يعني كل أهل مكة في حماية مين؟ في جوار أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فدخل أبو سفيان ونادى في أهل مكة: يا أهل مكة، كل بقى رجال ونساء يسمعون، لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به، وأن من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فخرجت هن عندما سمعت زوجها شيخ أهل مكة وسيد الوادي في زمانه يقول هذا، قالت: اقتلوا هذا الشيخ الأحمق، اقتلوه، لا يقول هذا الكلام ويضعفكم، بل نقاتله. فقال: لا تغتروا بها ولا تسمعوا لها. وظل وراءها حتى أدخلها البيت، ثم بعد ذلك أخبرها بأن الأمر ليس كما تظنين، ليس كأحد وليس كبدر وليس كالأحزاب، الأمر فوق الطاقة، الأمر فوق الطاقة. لكن هند ظلت لأنها لا تنسى أبدا قتل أبيها، ولا قتل أخيها، ولا قتل عمها، ولا قتل بكرها اللي هو إبان ابنها الأكبر، لا تنسى ذلك. فظل أبو سفيان يراودها ويهدئها حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وتركها أبو سفيان وخرج يقف مع العباس والنبي داخل. فقال أبو سفيان: مال على العباس؟ وقال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، لما رأى كتائب الأنصار وكتائب المهاجرين وكلهم في دروع الحديد والسيوف في أيديهم، والأعلام والرايات وميمنة وميسرة، وهذا على بطل على جانب وبطل آخر على جانب، أمر لم تعهده قريش في حياتها. فأبو سفيان وقف يستعرض هذا كله، فقال لا، فقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: لا يا أبا سفيان، هذه النبوة، هذا ليس ملك، هذه النبوة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سعد بن معاذ وقال قولته التي قالها اليوم يوم الايه؟ الملحمة. اليوم يوم الملحمة اللي هو يوم الدماء، سنجعل البركة الدماء، سنجعل الدماء تسيل، سنسفك دماء الكفار قريش. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء منهم. شوفوا النبوة، ينزع منه اللواء ويدفعه إلى من؟ إلى ولد سعد بن معاذ، عبادة، سعد بن عبادة، سعد بن عبادة، نعم، يأخذ منه ويدفعه إلى ولده. سبحان الله العظيم، هذه من الحكمة العالية، حتى لا يكون في نفس سعد شيء، فإنما دفع اللواء لمين؟ لولده. والإنسان لا يحب أحد يكون أحسن منه إلا من؟ إلا ولده. يعني قد يكون الإنسان يرى واحد أفضل منه في المجال اللي هو فيه، يكون فيه شيء من الغيرة، لكن إذا كان ولده يحب له الزيادة ويحب له أكثر. ويدخل في أيضا في هذا التلميذ، إذا كان شيخ أو معلم وله تلميذ، والتلميذ قد أسلم نفسه له، فبدأ يوجهه ويعلمه حتى فاقه، يفرح المعلم بهذا التلميذ ويسعد به كلما زاد في مجاله، سواء كان في علم شرعي أو في علم دنيوي، يسعد به ويفخر ويمشي بين الناس، قل فلان هذا اللي ظهر نجمه هذا كان تلميذي وأنا كنت أعلمه، وهو يعترف ويقر لي بذلك. فهذه حكمة راقية من النبي صلى الله عليه وسلم، دفع اللواء إلى ولد سعد بن عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم الايه؟ المرحمة. اليوم يوم أعز الله فيه قريش. شوف، اليوم يوم أعز الله فيه قريش. أبو سفيان بيسمع الكلام هذا، ثم بعد ذلك يدخل النبي ويجتمعوا له في مكان واحد ويقولون له، يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول لهم رهن إشارته صلى الله عليه وسلم، لو أمر تقطع رقابهم كانت قطعت رقابهم في التو اللحظة. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني ما علمنا عنك إلا خير، وأنت أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يغفر الله لكم. سفيان خذ الكلام ده وطلع به على مين؟ على هند. دخل الكلام ده في قلب هند، فتت كل الحقد اللي عندها، لما قال لها ده سعد بن عبادة، أما رأيت سعد بن عبادة يا هند وهو يقول اليوم يوم الملحمة؟ فنزع النبي صلى الله عليه وسلم منه الراية ودفعها إلى ولده، وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم أعز الله فيه قريش، ويقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء يغفر الله لكم. بتت الحقد اللي عندها تماما هذه الكلمات لما نقلها أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم إليها، بتت جميع الحقد وفتت جميع الحقد الذي في قلبها على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حب النبي صلى الله عليه وسلم شغاف قلبها، مما جعلها تجمع النساء وتهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتبايعه على الإسلام رضي الله تعالى. هذه هند بنت عتبة اللي الشعب يتشدق بموقف فعلته في الجاهلية، ودائما وأبدا يذكرونه للناس. لماذا؟ ليجعلون الناس يبغضونها ولا يتردون عنها ولا يتردون عن زوجها أبو سفيان. والله الذي لا إله غيره، لو قرأتم واقعة اليرموك بالتفصيل، وما فعلت فيه هند بالروم والنساء، وما فعل زوجها، وما كانت تشجع زوجها وتقوله، تعرفين أن إحدى عيني أبو سفيان ذهبت في موقعة اليرموك وقاتل فيها قتالا عنيفا، ومعاوية بن أبي سفيان فتح الله سبحانه وتعالى وولدها فتح الله عليه، وفتح على يدي أمصار كثيرة من بلاد العالم، ما كانش بيحكم فقط ما كان يحكم عمر بن الخطاب، لا، ده زاد في أيام معاوية أشياء كثيرة، بلدان كثيرة جدا وأمصار كثيرة كان يحكمها معاوية بن أبي سفيان وهو في الشام. 40 سنة مسك الحكم، 20 أمير و20 خليفة للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاوية، إن الله سيقمصك قميصا فاتق الله. فلما قص معاوية على هند أمه هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تذهب إليه في خلافته وتذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: أذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لك بأنك سيقمصك الله قميصا، اللي هو الخلافة يعني، فاتق الله. فكانت تذكره بهذا. هذا يعني أردت أنني أقدم بهذه المقدمة، لأن هند بنت عتبة كما قلت تسمع الشيعة، حتى تجد اسم الله، في مرة سمعت بتاع الحزب الله ده اللي هو اسمه، بعض إخواننا بيقول عنه حزب الله اللي هو بتاع حسن نصر الله ده، بص يدخل في الكلام أبو سفيان، ما لكم مال أبو سفيان، ويلعنه ويشتمه كلام سياسة في الوقت الحاضر، ويقول لك كل دي سببه مين؟ أبو سفيان. ما لكم مال أبو سفيان؟ هذا بدل ما تتردى عنه، هذا فعل شيء في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله، ما هاش حجة أبدا، الإسلام يجب ما قبله. كان في المسلمين قبل أن يسلموا حمقى وجهلة، ومن يترصد بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربص به الدوائر ويريد أن يقتله، وعندما أسلم انقلب. وهذا الحديث الذي معنا إمام البخاري ذكره عن هند يبين أن بهذه الكلمة التي قالتها هند ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليها محت كل شيء بالنسبة لهند. كانت هند من العاقلات كما ترون، كانت من العاقلات قليلة في النساء، ولا يعني قلما سمعنا أن امرأة في نساء الجاهلية تزعمت بني قومها بل بني بلدها، أهلها عشرة الأذن. تفضل. الحمد لله. حديث جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا القول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. أهل خباء، أهل بيت على وجه الأرض، كان كنت أتمنى أنهم يكونوا أذل أهل خباء إلا أنت. وشوف التصريح، وهذا دليل على الإيمان، أنها وصلت لمرحلة إيمان قوية، أنها واجهت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قالت له: أنت في الأول كنت أتمنى إنك أنت تكون أذل أهل خباء، واليوم والله ليس على وجه الأرض أهل خباء أحب من أن يعز من أهل خبائك. يعني لو أحب أحد أعز منك ولا من أهل بيتك. أهل بيته مين؟ ليكاد بالضبط. شو بتقول لوحشي تقتل منين؟ إما محمد أو حمزة أو علي، واحد من الثلاثة أنت عتيق. وحمزة ووحش قال لها اللي احنا ذكرناه، لا محمد لن يسلمه أصحابه، وحمزة أنا بهاب لما هو نايم، فكيف هو ماسك السيف يعني، أشوفه نايم أخاف منه وأبعد، فكيف إذا رأيته إذا هو حامل سيفه. وأما علي فأنظر، لأن علي كان أصغر القوم إيه سنا، كان سنه في غزوة أحد لا تجاوز 20 سنة رضي الله تعالى عنه. فكان من أمرها أنها قالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سهم في حلوق الشيعة، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني وأنا كذلك، ليس هناك أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا على وجه الأرض من أهل بيته. وقد كان كأنها كانت دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معاوية بن أبي سفيان وهو رأس أهل بيتها، وأبوه أبو سفيان كان رأس في العز، خليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه، كما قلت كم سنة؟ 20 سنة، و20 سنة أمير في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وأواخر أيضا عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان معاوية بن أبي سفيان أمير، وعمر بن الخطاب كان بيعلمه والله الذي لا إله غيره، تقرأ حاجات تجعل شعر رأسك يقف من فعل عمر مع هذا الأمير ومع أبيه. فكان يبعثه مرة كده يقول له اذهب إلى معاوية أريد كذا وكذا، ثم إذا رجع يقول تعال ماذا أعطاك معاوية؟ يقول لأبي سفيان. لذلك كانوا يهابون عمر ويخافون من عمر، سواء كان أبو سفيان أو معاوية ابنه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأيضا والذي نفسي بيده، ليس هناك أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا من أهل بيتك. وهذه من رد التحية، لأن الله عز وجل أدبه، وهو خير من عمل بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، عليه صلوات الله وسلامه. فحياها بتحية أحسن من تحياتها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوقع، وقد كان كما قلت بمثابة الدعاء، فاستجاب الله سبحانه وتعالى وجعل أهل بيتها أعز أهل بيت في زمانها رضي الله تعالى عنه. ثم قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني إيه؟ بخيل شديد البخل، يعني في أهل بيته. ولذلك جاء في رواية أيضا البخاري في كتاب النفقات إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله سرا؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنيك ما يكفيك من معروف. قال أبو سفيان رجل شحيح بخيل علينا، لكنه عنده مال يتركه كثير في البيت، لأنه كان ماسك تجارة مين؟ قريش كلها. ولذلك أول طلعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سببها غزوة بدر كانت التجارة بيد مين؟ أبو سفيان اللي هي العير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، اللي هي العير أو النفير، فكان أبو سفيان هو العير بما معه من تجارة كثيرة، فتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها المصيبة التي حصلت لقريش ودخلت كل بيت، وهي هزيمتهم لما أصر هذا الأحمق اللي هو أبو جهل أنه لا يرجع حتى يقيم ببدر ثلاثة وينحر الجزور وتعزف عليه القيان ويشرب الخمر، وكان حتف ولله الحمد هو ومن معه في بدر. قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، هل علي حرج أن أطعم من الذي له علينا؟ قال لها إلا بالمعروف، لا أراه إلا بالمعروف، يعني لا تأخذي زيادة عن حقك، تريدي تشتري طعام لك أنت وأبنائك، خذي على قدر شراء الطعام فقط، لا تأخذين وتدخرين، لا تأخذين وتعطين أهلك. وذلك في الرواية الأخرى خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. وهي التي جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت تأخذ البيعة للنساء، شوف من آخر المسلمات إسلاما من أهل قريش، ولكنها لعقلها الوافر الذي كان يقر به كل رجل، تقدمت وأخذت البيعة ومدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتصافحه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم لا نصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهي البيعة التي ذكرها الله في نهاية سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصينك في ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمين؟ لهند بنت عتبة ومن معها من النساء. يحق للشيعة بعد كده انهم يسوئوا هذا البيت او يقولون فيه قولا؟ لا، وحسبهم ان الاسلام ايه يجب ما قبله. مع عمرو بن العاص لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده يبايعه، عمرو مد يده للنبي فالنبي بيمد يده يبايعه، فقبض عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي اللي حصل في الجاهلية هذا، ربنا يغفره لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ والحديث في الصحيحين. يبقى عندي فقط أذكر شيء من الفوائد لهذا الحديث الذي ذكره ابن حجر عليه رحمة الله. قال: وفي الحديث دلالة على وقور عقلهن وحسن تأتيها في المخاطبة، كيف خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدا. يقول يبد لصاحب الحاجة لجاي يعتذر يقدم بين يديه لمن يعتذر إليه مقدمة حاجة، خاصة إذا كان الذي يعتذر إليه في نفسه حاجة منه. وقد قدمت هند ذلك وقالت: إنه ما كان أهل بيت أحب إلي من أن يذلوا من أهل بيتك، واليوم أحب إلي، ما من أهل بيت أحب إلي من أن يعزوا من أهل بيتك، أو كما قالت. وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عنه من إلى من يعتذر إليه، استحب له ذلك. لأنه إيه دليل صدقها؟ إنها قالت له إن كنت كان هذا كان أمنيتي أن يكون هذا البيت يكون بيتك، واليوم أمنيتي أعز بيت يكون إيه بيتك وأهل بيتك. هذا القول الثاني صدقه يدل عليه القول الإيه القول الأول. قال: لأن هند قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وقد كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هند في منزلة أمهات نساء النبي، مش من أمهات المؤمنين، لا، أمهات نسائهم. إيه؟ يعني مثلا لو جينا لعائشة لها أم، أمها ديت تعتبر حمات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هند تعتبر حمات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أم حبيبة، أم حبيبة دي بنت مين؟ بنت أبي سفيان، لكن ليست من هند، من زوجة أخرى، لكنها امرأة أبيها، هند امرأة أبي أم حبيبة، فكأنها بمقام إيه؟ امرأة الأب، بمقام الأم، فكأنها حمال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.